اذا مات الوالد وعليه صوم 3 رمضانات هل اصوم عنه ام ماذا اعمل؟ اذا مات الوالد مفرط قد عفاه الله وشافاه الله من المرض ولكنه تساهل فالمشروع لك ان تصوم عنه انت واخوانه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسأله جماعة، كل واحد يسأله يقول يا رسول الله إن أبي مات عليه كذا فأصوم عنه، والآخر يقول إن أمي مات عليه كذا أصوم عنها، والآخر يقول إن أختي مات عليه كذا أصوم عنها. فيقول النبي أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيا؟ أقول الله والله حافظ الوشاء. عليك أن تقضي ذلك أنت وإخوتك، مشروع لكما يعني سنة لكما، فإن لم تقضوا عنه أطعمتم عنه من ماله عن كل يوم نصف اطعام مسكين. هذا اذا لم تقضوا عن صياما، والسنة الصيام عن والدكم. هذا اذا كان شفي من المرض وتساهل. اما اذا كان ما في مرض ما شفي المريض واستمر مع المرض حتى مات، هذا لا قضاء ولا اطعام، لا قضاء عليه ولا اطعام، سقط عنه سقط عنه معذور. طيب بالنسبة للصلاة اذا كنت لا تقضى الصلاة لا تقضى.